السؤال الثامن يقول: توضيحي لسؤالي في الدرس الماضي من صفحة 70، فهمت من كلام الشيخ أنه يفرق بين القضاء والمقضي بأن القضاء من فعل الله والمقضي هو فعل العبد. إلى هنا كلامك واضح، إلى هنا كلامك واضح، لكن قلت بعدها: ويذكر أهل العلم أن الفاعل هو الله وأن المفعول هو من العبد. ما أفهم هذه، أن الفاعل هو الله، الله عز وجل فاعل أفعاله التي هي أفعاله، خلق السماوات والأرض، خلق البشر، الأمور هذه، هذه أفعاله سبحانه وتعالى المتعلقة بذاته أو متعدية إلى غيره، والمفعول هو من العبد. لا، العبد هو الفاعل، الفاعل هو العبد، ليس الفاعل هو الله. أفعالك أنت الذي فعلتها وليس الله الذي فعلها، الله الذي قضاها وقدرها وخلقها، فهو ليس فاعلا لها سبحانه وتعالى، أنت الذي تفعلها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومن يقتل مؤمنا متعمدا ونحو ذلك من النصوص تنسب إلى العبد لا تنسب إلى الله عز وجل. فقولك ويذكر العلم أن الفاعل هو الله، هذه مع يعني كلام غير صحيح، وأنا طلبت منك أن تسنده لي إلى نص حتى أستطيع أن يعني أنظر في النص وأبين لك جزئية الخطأ. فقولك الفاعل هو الله، إذا قصدت ما يتعلق بأفعال العباد، لا، الفاعل الله عز وجل فاعل لأفعاله، هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، كل فعل يفعله منسوب إلى الله عز وجل من أفعاله المتعلقة بذاته أو المتعدية إلى غيره، فهذا فعله سبحانه وتعالى. أما الأفعال التي تقع من العباد، هذه أفعال العباد وليست أفعال الله، وهذه يعني الفرق ما بيننا وبين الجبرية، لأن الجبرية يقولون فعل العبد هو فعل الله والفاعل الحقيقي هو الله، هذا خطأ كبير. فإذا يعني أكلت وشربت، الله الآكل، من الذي أكل؟ أنت الذي أكلت، أنت الذي شربت وليس الله، وأنت الذي قلت، وأنت الذي فعلت وليس الله. فقولك أن أهل العلم يذكرون، هذا ليس بصحيح. فهذه هي الإشكالية التي كنت أحب منك أن تحيلني إلى النص حتى أنبهك على الخطأ، ما أحلتني، لازلت مصرا على هذه المقولة، هذا خطأ. الفاعل لأفعاله هو الله، أفعاله هو، أما أفعال العباد فالفاعل لها العبد وليس الله، ضع هذا في بالك 100%. وهذا التفريق تقول يذكره أهل العلم عندما يفعل العبد المعصية من باب التنزيه لله تعالى، لا، ليس بصحيح، لا يفرقون ويقولون الفاعل هو الله أو الفاعل هو العبد، لا، في أن فعل العبد ينسبونه إلى الله عز وجل لا في المعصية ولا في الطاعة، لا يفعلون ذلك. يعني أنت اختلط عليك الموضوع يبدو لي، فأنت خذ عني هذه الكلمة. هم يفرقون بين القضاء والمقضي، القضاء فعل الله، القضاء فعل الله، يعني الكتابة والعلم والخلق والمشيئة فعل الله، فهمت؟ هذا فعل الله. والمقضي يعني أن الله تبارك وتعالى قضى أن تولد من أمك، الذي ولدت من؟ أمك، وليس الله عز وجل هو الذي قضى، وأمك التي فعلت، وقضى الله تبارك وتعالى أن تنجح في الاختبار، قضى أن تنجح في الاختبار، ولكن الذي اختبر ودرس ونجح هو أنت. فالله تبارك وتعالى الجزء الذي ينسب إليه هو الجزء المتعلق به من القضاء والقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، خذ هذه هكذا بهذه الكيفية، هذه التي تنسب إلى الله عز وجل. أما أفعال العباد فتنسب إليهم في الطاعة والمعصية، أهل العلم لا يفرقون بين الطاعة والمعصية، لا يفرقون بين الطاعة والمعصية، فالذي يصلي العبد وليس الله، الذي يصلي العبد وليس الله، والذي يطيع العبد وليس الله، والذي يعصي العبد وليس الله، والذي يكفر العبد وليس الله. فهذه الأمور تنسب إلى من قامت به وفعلها، يعني الأفعال تنسب إلى من قامت به وفعلها، ولا تنسب إلى من قضاها وقدرها، هي لا تنسب إلى الله عز وجل فعلا، وإنما تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، وتنسب إلى العبد فعلا، تنسب إلى العبد فعلا، لا تنسب إلى الله عز وجل، لا تختلط عليك المسائل، فإن الفاعل للفعل من قام به الفعل، من قام به الفعل هذا هو الفاعل للفعل. وإذا جئنا إلى القدر فالجزء المنسوب إلى الله عز وجل هو ما يقدره المتعلق به وهو فعله، نعم فعل الله. العلم فعل الله، صفة من صفات الله، والكتابة فعل الله، والمشيئة فعل الله، والخلق فعل الله، هذا ليس للعبد منه شيء. أما الأكل والشرب والنكاح والسفر والدخول والخروج وما إلى ذلك، هذا كله فعل العبد وليس فعل الله. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. الذي أضحك هو الله تبارك وتعالى، والذي أبكى هو الله، والذي أمات هو الله، والذي أحيا هو الله. والعبد هو الضاحك وهو الباكي وهو الحي وهو الميت. فالفعل ينسب إلى من قام به الفعل أو من قام بالفعل، لا ينسب إلى من خلقه وقدره. فالفعل يعني عند أهل السنة ينسب إلى الله خلقا وتقديرا، وينسب إلى العبد فعلا، وينسب إلى العبد ماذا؟ فعلا. فلا تختلط عليك الأمور، وتنبه للفرق. فليس عاقل يقول إن أفعالك هي أفعال الله إلا الجبرية، وهؤلاء خارجون، أو قولهم خارج عن العقل والدين، والله أعلم.